ومما ينبه إليه طالب العلم أن من أبواب العلم التي ينبغي أن يكون لك فيها أصل وثيق معرفة أعلام الإسلام، وهذا كان قويا في المتقدمين ثم ضعف الأمر في المتأخرين، فصار الأعلام المشهورون في الإسلام لا تعرف أسماؤهم ولا أحوالهم ولا سني وفياتهم، بل غلب على كثير من الناس معرفة أعلام الكفار، حتى دب هذا في الناشئة الصغار، وتدارك هذا الشر الذي فشى بالناس والنقص الذي وجد في طلاب العلم يوجب توجيه الأنظار إلى أصول يستمسك بها في معرفة أعلام الإسلام. فهذا الباب مفتقر إلى متون تحفظ فيه بحيث يعرف المتعلم والناشئ في المسلمين مثلا ما اسم أبي بكر الصديق وأي سنة توفي فيها. وقد وضعت بحمد الله متنين نسأل الله أن يتممهما في هذا، أحدهما 40 في أعلام المسلمين، والآخر قدوة الأجيال من رؤوس الرجال، فهذان المتنان مما يلزم طالب العلم أن يحفظهما، فإنه يقبح بطالب العلم أن لا يعرف الخلفاء 4 ولا الفقهاء 7 ولا القراء 7 ولا أصحاب الكتب 6 مع من يضارعهم ويضاهيهم في الإمامة في العلم. فلا تكن غافلا عن معرفة هذا، وما يلقى إليك من هذه الأفراد التي تسمعها في الدرس لا تجعلها كما يتوهمه بعض طلاب العلم من الثقافة التي يمكن أن يكتسبها المرء إذا احتاج إليها بالنظر في المصادر الكبرى، فإذا وافق بحثا عنده ذكر أبي داود ذهب إلى كتاب من هذه الكتب ثم ترجم له، فلا يحفل بمعرفة أبي داود ويكون ذلك منقصا من معرفته للعلم، فإن من العلم معرفة أهله، وإذا كان لا يعرف الخلفاء 4 ولا الأئمة 4 ولا القراء 7 ولا الفقهاء 7 فقد قصر في معرفة رؤوس أهل العلم والفضل من المسلمين.